هذه الأقواس أن يميز كلام الماتن من كلام الشارح. هناك من يميز قوله كذا وثم يشرح، وهذه أقرب ما تكون إلى الحواشي، وهي التي يقول عنها أنها تبدأ بالقولات، الحواشي إنما تبدأ بقوله كذا. نعم. وأما الشروح المرتبة على الفنون مثل شرح العيني فطريقة جميلة وفذة وترتب المعلومات في الذهن، لكن ما يوجد شرح متكامل بهذه الطريقة. هناك من يفسر القرآن على طريقة تعليم الطلاب، فتجده المفردات المعنى الإجمالي الفوائد، ووجد للطلاب من يشرح الأحاديث بهذه الطريقة في التعليم النظامي المتأخر، يعني يشرحون الأحاديث يذكرون المفردات، ترجمة الراوي، مفردات الحديث، المعنى الإجمالي، فوائد الحديث، ويوجد في تفسير المراغي بهذه الطريقة. لكنها ليس، لا تحس أنها طريقة متينة لتربية طلاب العلم على طريقة أهل العلم. تجد في المعنى الإجمالي قد يأتي بألفاظ مترادفة أو أشياء اضطره المنهج الذي اختطه لنفسه، وإلا إذا بين هذا في المفردات ثم مر على بيان ذلك، مزيد بيان ذلك في الأحكام لما تطلبه الأحكام من مزيد بيان، ما احتجنا إلى معنى إجمالي. اللهم استعان، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.